طيب يا دكتور، انت حضرتك دلوقتي في حاجات من المسموحات، تمام، فيها بعض المواد حضرتك بتتجاهلها في ان هي مسببة للسرطان بشكل صريح، زي ما اجمع معظم الدكاترة المتحدثين، او المتحدثين. يعني متحدثين، عشان كلمة متحدثين تحتها ناس كتير، ناس ناقلين للعلم وناس ناقلين للمعلومات حتى لو خاطئة، وناس مرددين للكلام بدون تحليل او بدون رجوع للأصلية العلمية، صح؟ بالظبط. كويس قوي. حضرتك قلت لي جهات او بعض الجهات المنوطة بالبحث العلمي قالوا على مواد انها مسرطنة، صح؟ يعني هم اثبتوا ان المواد دي سبب رئيسي للسرطان؟ لا. كده يبقى هو تجاهله الشق الثاني من الادعاء الثاني، ان العامل الجيني والعامل الوراثي ليه سبب، صح؟ ما هو قالوا ان الوراثه ليها سبب او ليها دور، مش كده؟ يبقى كلمه مسرطن كلمه مطاطه. كلمه مسرطن هي مواد كيميائيه اتفقت جهات معينه على تسميتها بانها سبب رئيسي للسرطان، زي ما اطلقوا الكلمه عامه على مواد الحافظه او خصصوها زي النيترايتس او البنزويك اسيد او ما شابه. بعض الزيوت اللي هم اطلقوا عليها زيوت مهدرجه او ترانس فاتس او ساتوريتد فاتس او هيدروجينيتد فاتس، زي ما يكون، مش انت قصدك كده؟ طيب انا تجاهلت هذا الاتهام ليه؟ اولا لكذا فقه. رقم واحد، الكوينسيدنس او الصدفه العلميه او الصدفه البحثيه في دلالاتي موجود. حضرتك انت بتعمل الحاجات دي كلها ريتروسبكتيف ستاديز، انت بتقعد مع ناس جالها سرطان فبتشوف الحاجات اللي كانوا بياكلوها او كانوا بيحافظوا عليها ايه. لكن حضرتك ما نسيت تقول حاجه مهمه، ان معظم ممنوعات كانت بتتاكل في التوقيت ده قبل ما يحصل السرطان. يعني حضرتك قلت الناس دي كانت بتاخد زيوت مهدرجه مثلا او بيتناولوا كثير من السكريات، هو السكر دخله سكر ولا دخله سكر جوه دقيق؟ جوه دونتس وكيك. جوه دونتس وجوه كيك، صح؟ يعني مش داخل جوه الشوكولاته اللي انت اتهمتها دايما بهذا الاتهام. طب البالم اويل مشكلتك معاه ايه؟ ان هو زيت تمت هدرجته، ان تم تشبيعه كيميائيا بهيدروجين. طب انا كل الزيوت اللي بصنعها في جسمي كبني ادم زيوت مشبعه. كل الاحماض الدهنيه العضويه اللي انا بصنعها في جسمي دهون مشبعه، ما ضرتنيش ليه؟ عايز اقول معلومه تحطيها قدام عينك دايما. الجسم مش هيصنع مادة تضره. يعني عشان كده المواد اللي انا عندي شبهها في جسمي ما بخافش منها موت. يعني انا بصنع كوليسترول، استحالة الكوليسترول ده يضرني. بصنع بيورينز بتطلع يوريك اسيد، اليوريك اسيد ده مش هيضرني. المادة العضوية اللي ليها شبيه عندي في الجسم وجسمي بيبذل مجهود عشان يصنعها استحالة تضرها. لازم تحطها دي حاجة علقة في ودنك كويس. نصيحة فور ايفر، ما تقوليش اصل السكر اللي جسمي بيصنعه اون بيربس عن عمد في الاخر هيضرك، مفيش الكلام ده. حطيت لي انت افريج جوه حاجات ريفرنس بوينتس ارجع لها، هي اصلا من البداية غلط. زي ما اكون حطيت لك مدقات في طريق وقلت لك اخر الطريق ده الحتة اللي انت عايزها، لا انا حطيت لك مدقات غلط، انت بتلف حوالين نفسك في نفس الدايرة، هتفضل جواها على طول. فعشان كده موضوع اختلاق السرطان ده رقم واحد لو انا بنتكلم على المواد الحافظه. رقم اثنين، هو شايف ان السرطان ده هو مرض وبيتعالج، هو مش شايف ان هو رده فعل الجسم اصلا. يعني السرطان كسرطان كخلايا جسمك ما هاجمهاش، مع ان في بعض الاحيان بيبقى العيان ده عين سرطان وفي نفس الوقت عنده مرض مناعي. هنا يقولوا له اصل جسمك مناعته قويه او مجنونه فضربت جسمك، وفي نفس الوقت انت مناعته ضعيفه فما هاجمتش السرطان. لا، هو السرطان ده خلايا جسدية، وان شكلها بالنسبة للوضع اللي هي فيه غريب، لكن هي طلعت تحت مرأة ومسمع ومشهد من جهازك العصبي، جهازك المناعي، تحت ارادتك الجسدية كاملة. فانت بتحاربه ازاي؟ بتقولي انت في مسببات ليه؟ لو كان ليه مسببات يبقى تعامل جسمك الغلط مع معطيات غلط. طب بناء عليه جسمك حط خطة، الخطة دي حضرتك شايفها مش حلوة، ده سرطان، انت اللي سميته سرطان، انت اللي سميته خبيث عشان بينتشر. ده بينتشر تحت رؤيه جهازك الليمفاوي كله، فجسمك ما حاربوش خالص. يعني معنى كده جسمك عايزه، محتاج له، ده خطه عملها، لكن الخطه دي انت مش عاجباك. انت اللي موتك مش السرطان، اللي موتك الاعراض اللي كنت اشتكيت بيها للدكتور بتاعك، الوهن العام والضعف العام والارهاق المستمر والارق وسوء الامتصاص والهبوط اللي بتبقى وقله مش عارف ايه والنفسيه اللي تحت الارض ايه والنحافه والهزال وقله الكتله العضليه. الكلام ده كله يا حبيبي انت ربطته بالسرطان، مع انه هو ده فايندينج من ضمن فايندينج. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة، لو انت شاطر قوي وعرفت المواد المسرطنه وما تمنعها وتخفف السرطان من نفسك، بس سو سيمبل يعني. ما تقعدش تمسك انت اقنعتنا ان مشاكل القرن الواحد وعشرين من سرطانات انت عرفتها، عوادم السيارات، فرم الحزون، دخان السجاير، المواد الحافظ والمايكروويف طبعا والفريزر، لكن حضرتك انت العيش والفراخ ما فهمش. بالنسبة للشق بقى التاني، عايز اقول حتة فيه نونو قوي صغنونة خالص كده، احنا مش بنعالج بالتغذية حضرتك، احنا بنعالج بامتناعك عن بعض الاصناف اللي انت تعودت تاكلها. يبقى معنى كده انا بعالج فك بالمنع، يعني انت تحت اي مسمى بتتعالج بالصيام بالانقطاع. واما تيجي تدخل لحضرتك معطيات، المعطيات دي يبقى احنا بقى موافقين عليها كلنا، تأثيرها على جسمك نبقى عارفينه. يبقى احنا يا دكتور مش بتعالج السرطان بالتغذية، لا انا بعالج السرطان بمنع اسباب حدوثه. هو انا كان مشكلتي اصلا مع الديري برودكتس ايه، او المنتجات الالبان ايه؟ مشكلتي مع بروتين الكاسين. بروتين الكاسين موجود في صوره جزيئات او بارتكلز كبيره نسبيا عن لبن الام، واما بتيجي يحصل لها عمليه نضج وعمليه تسويه جوه المعده بالحمض بتاع المعده والانزيمات بتاع هضم البروتين بيتمدد وبيبقى متجلط. التجلط ده بيعيق حركه المعده والامعاء وبيثير جهاز المناعة بتاعك، فبيعمل لك أعراض التهابية. دي مشكلتك كانت مع الكاسين. اللي حصل بقى في جبن اللي هي بقت بروسيسد أو الإنسان تدخل في طبخها، ففيها نسبة فات، عشان كده هي بتسيح في المايكروويف وبتسيح مع الحرارة، تمام؟ فبالتالي دي فيها نسبة فات مش قليلة، فبتبقى سهلة الهضم، بيحصلها ميلتنج. تعال بقى حتة الجبنة قريش وحطها لنا أنت كده في المايكروويف، لا حطها في الفرن. انت حاطط قالب طوب، بالعكس ده حجمه مش هيتحرك سنت. ليه؟ انت الكاسين عمل كتله بارتكل ضخمه، البارتكل دي هضمها وتدخل انزيمات فيها شبه مستحيل. لكن الجبنه اللي بتعرف تتحرك مع الحراره، يبقى في حراره جسم حضرتك هيحصلها الميلتنج ده، وفي نفس الوقت انزيمات حضرتك تعرف تتدخل فيها وتهضم الكاسين. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكاسين ده اتطبخ مره قبل كده، يعني حضرتك اكنك كلته بعد ما حد غيرك طبخ، فانت بتطبخه للمره الثانيه. عشان كده الجبنه المطبوخه less antigenic less او يعني اقل استثاره لجهاز مناعتك، واحنا مش بنحرمها من من من ضرر الكاسين كله، لا، بس بنقول انها اقل الكاسين صوره ضررا بس.